ثلاثة لا يكلمهم، هذا حديث البخاري، هذا حديث البخاري، ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. حديث آخر بتاع مسلم اللي احنا قلناه في فرض الخطبة، قال صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء الثلاثة: رجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا، إن أعطاه منها رضي وإن لم يعطه منها سخط، ورجل أقام سلعته بعد العصر فقال: والله الذي لا إله غيره لقد أعطيت بها كذا وكذا، فصدقه رجل، ورجل كان له فضل ماء بالطريق فمنعه من ابن السبيل، يقول الله يوم القيامة: اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يداك. هؤلاء ثلاثة لما تيجي تقرأ في شرح الأحاديث لا تتخيل أنهن ثلاثة فحسب، هؤلاء ثلاثة غير الثلاثة الذين ذكرهم الإمام مسلم في صحيح. كذا أورد الإمام مسلم من حديث أبي ذر حديثا آخر، قال ده لفظ أبو ذر، قال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال أبو ذر: قرأها ثلاث مرات، قالها النبي الكلمة دي قالها ثلاث مرات. فقال أبو ذر: خابوا وخسروا يا رسول الله، من هم؟ قال: المسبل، وبدأ بالمسبل، المسبل ده اللي هو منزل إزاره تحت الكعبين، المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. ثلاثة هذه ربما تجد من الأحاديث الكثير في ثلاثة ثلاثة ثلاثة. ها هنا في حديثنا حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة. ولا يكلمهم، المعنى أنه لا يكلمهم كلام رضا، لا يكلمهم كلام رضا، لأن كلام ربنا سبحانه وتعالى يقسم كلام رضا سبحانه وبحمده، أنا سترتها عليك واليوم أغفرها لك، كلام ربنا ده كلام رضا، واليوم أغفرها لك، كلام تبكيت وتوبيخ، ألم أوتك مالا فلا يقولن بلى، حسنا أنت خب الفات، ألم أرسل إليك رسولا فلا يقولن بلى، ده ربنا بيقول العبد كلام تبكيت، بيبكته بيوبخه سبحانه وبحمده، وكلام تحسير لأهل النار، قال: اخسأوا فيها ولا تكلمون، إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا اغفر لنا وارحمنا. الآيات كلام توبيخ، كلام إهانة سبحانه وبحمده يتكلم، سبحانه وبحمده يتكلم، لا كما قالت الأشعرية إنه يتكلم بلا صوت وبلا حرف، هذا هو التعطيل بعينه ومذهب الجهمية، يتكلم سبحانه وبحمده، وكلام ربي لا يجيء بمثله. القرآن صوت وحرف ليس يفترقان، نادى موسى: وإذ نادى ربك موسى، ده نداء، نداء يستوجب يا موسى، هيسمع ازاي من غير صوت، هيسمع ازاي من غير صوت، كيف بدون حرف؟ والقرآن منزل كما قال صلى الله عليه وسلم إن هذا القرآن نزل على سبعة ألسن أو على سبعة أحرف، برواية سبعة أحرف، من قرأ حرفا من كتاب الله، حرفا من كتاب الله فله بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. ثم إن الله عز وجل قد ذم الذين يعبدون أصناما لا تتكلم، أصناما لا تتكلم، اتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار، ألم يروا أنه لا يكلمهم، عاب على الآلهة أنها لا تتكلم، كيف تعبدون إلها لا يتكلم؟ فأنت تنسب إلى الله عز وجل عدم الكلام، وقد عابه الله عز وجل على الآلهة الأخرى. وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم، أبكم يعني لا يتكلم، أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه. فسبحان الله عما يقولون علوا كبيرا. كلام ربي لا يجيء بمثله أحد ولو جمعت له الثقلان. ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة: عدم التكليم لهم، عدم رضا عنهم، بالضبط زي موضوع النسيان. لك نسوا الله فنسيهم، الآية كده، نسوا الله فأنساهم أنفسهم، فنسيهم يعني إيه؟ ربنا بينسى؟ لا ينسى سبحانه، ولكن هذا النسيان بمعنى الإهمال، أهملهم سبحانه وبحمده. ومن ينظر إليه ربه يوم القيامة يرحمه، فإن لم ينظر إليه لا يرحمه. نساه يعني أهمله، فهو غير مرحوم، هو غير مرحوم. نسي الله فنسيه، لا ولا، وما كان ربك نسيا. إنما النسيان، قال موسى عليه السلام في كتاب: لا يضل ربي ولا ينسى. لا ينسى سبحانه، أحصاه الله ونسوه. هم من ينسوا، لكن ربك لا ينسى. هم إيه؟ نسوا الله فنسيهم، الله نسيهم، نسيان إهمال، كما جاء في حديث مسلم أن الله تبارك وتعالى يقيم العبد بين يديه فيقول له: ألم أذرك تربع وترأس وتربح. تربع يعني تاخذ الربع، كنت انت رئيس قومك فتاخذ من كل غنيمة الربع لوحدك، وترأس وتربح. قال: بلى يا رب. قال: فما منعك أن تعبدني؟ مش خد عليك الميثاق وأنت في ظهر أبيك آدم؟ وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى شهدنا. فما منعك أن تعبدني؟ الحديث الصحيح. قال: نسيت يا رب. نسيت؟ نسيت تعبد ربنا؟ أيوة نسيت. وفي ناس كده، في ناس تظن، هو كده عنده والله واحد أعرفه فوق 70 سنة والله، وقارب على 80، وكل أخ تاني داره كده في سنه أو أقل منه قليلة، كل ما يجي يكلمه وهو أصلا شغال على عربية إسعاف، فكل ما يجي يقول له: يا عم خش صلي، طول حياته ما ركع لله ركعة. لا حول ولا قوة إلا بالله، نسأل الله العفو والعافية. فيقول له: ابعد عني يا أخي، أنت ما تجيب لي سيرة الموت. يا عم بتجيب لي سيرة الموت؟ طيب مش هجيب لك سيرة الموت، بس أنت والله هتموت. ها؟ هتقابل ربنا تقول له: نسيت. نسيت يا رب، ما منعك أن تعبدني؟ قال: نسيت يا رب. في ناس متخيلة هو بيتولد من بطن أمه عشان خاطر يعيش فترة الطفولة واللعب، وبعد كده يخش المدرسة ويطلع ياخد الشهادة، يخش ياخد الوظيفة بتاعته، وبعد الوظيفة يتجوز يخلف وخلصت الحياة على كده. هي دي الحياة بالنسبة له؟ كلا كلا. وما خلقت الجن والإنس إلا، إيه والله، إلا ليعبدون. ماشي، وما خلقت الجن والإنس إلا ليتزوجون أو ليلعبون أو ليعملون يشتغلون إلا ليعبدون. لسه كنت بتكلم عن حصر وقصر في أول الخطبة، الآية فيها حصر وقصر، شايف؟ ركز فيها معايا. وما، ها؟ وما، هي دي أداة الحصر والقصر. وما وإلا، وما خلقت الجن والإنس إلا، ها؟ وما إلا، يعني ليس إلا للعبادة فقط. يعني حضرتك لما بتعمل في شركة محترمة أو بتروح تشتغل شغلانة حرة، أنت أصلاً بتشتغل وبتعمل وبتاخد مرتب عشان خاطر تعبد ربنا صح، عشان خاطر من ضمن شرائع الإسلام إن أنت ما تمدش إيدك لحد، ما تقولش لحد الدين، لأن المسألة حرام شرعاً. خلاص اتفقنا؟ يبقى أنا أصلاً بشتغل عشان دي عبادة، مش الشغل عبادة. اللي هو لو أذن الصلاة أنا في شغل عبادة، زي بعض المغفلين يقولون، يقول لك إحنا العمل عبادة. العمل عبادة ما لم ينهى عن واجب. مفيش حاجة اسمها الصلاة تأذن العمل عبادة وأنا في الصلاة وأنا ما أصليش وأنا في العمل. مفيش عمل عبادة أنا ما أصومش رمضان مثلا. العمل عبادة أنا مش قادر أصوم خلاص ما أصومش. العمل عبادة لو معاك فلوس تخليك تحج ما تحجش خلاص. هي دي العبادة اللي أنت بتضيفها، دي عبادة الهوى. تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميلة والخميصة، تعس عبد الدنيا، تعس وانتكس، وإذا شئت فلن تطش. نسيت يا رب. قال فاليوم أنساك كما نسيتني. سبحانه وتعالى. وما كان ربك نسيا. ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم، يعني لا يطهرهم، زكاة بمعنى التطهير، لا يطهرهم من الذنوب والأوزار، ولا ينظر إليهم. هو النظر أصلا ربنا سبحانه وتعالى ينظر، يرى سبحانه وتعالى أي شيء خلق، لكن أيضا هذا النظر نظر رحمة، نظر شفقة، نظر لطف. فإذا نظر الله إلى عبد رحمه، ولهم عذاب أليم، بالطبع ده بناء عليه، لهم عذاب أليم. قال شيخ ذان، شيخ الشيخ هو من تجاوز 50 عام، إنه حرص الشباب عندنا تبدأ من بلوغ الصبي، بقى اسمه صبي، إذا بلغ أصبح شابا. إلى متى تكون مرحلة الشباب؟ تكون من وقت البلوغ، بلغ عنده 15 سنة، بلغ عنده 14، بلغ عنده 16، أيا كان سنه كان كام، من وقت البلوغ إلى كام؟ إلى 40 سنة، ده اسمه كل وقت الشباب. في الوقت ده في مرحلة بنقتطفها من 30 ل 40 اسمها وقت الشباب، وقت الكهولة، إن أنت تبقى كهل من 30 إلى 40 ده اسمه وقت الكهولة، تبقى كهل. ها سيدنا عيسى ربنا سبحانه وتعالى يكلم الناس في المهدي وكهلا وكهلا، فهو مات عنده، استغفر الله، هو اترفع عنده 33 سنه، لما اترفع كان عنده 33، فخلاص انتهى الموضوع غير 33، فسماها الله عز وجل مرحله الكهل، كان كهلا. من بعد ال 40 من ال 30 لغايه ال 50 دي مرحله الكهوله، كهل. بعد ال 50 خلاص عدى مرحله الكهوله وبيبقى اسمه شيخ. من كام لكام؟ قال لك من سنة 50 سنة لغاية 80 سنة اسم حضرتك شيخ. اسمك ايه؟ اسمك شيخ، يعني مرحلة الشيخوخة، بالك. وبعد 80 طبعا بتبقى مرحلة تانية خالص، بتبقى اسمها مرحلة الهرم، هرم فلان، هرم يعني بلغ من العمر عتية، نعوذ بالله عز وجل أن يردنا إلى أرض العمر. بعد 80 دي مرحلة الهرم. فشيخ ذان يعني واحد عدى 50 سنة، ذان يذهب ليزني. هو الشاب لو زنى ما فيش عليه اسم؟ لا طبعا، ده كبيرة من الكبائر. ده الزنا يا جماعة متفق عليه، متفق عليه أنه من الكبائر، قالك أنت مش بس كده، ده في بعض الزنا بيبقى اعظم من الكبائر. اذا في اعظم الكبائر، الم تسمعه صلى الله عليه وسلم يقول الا انبئكم باكبر الكبائر؟ فهناك كبائر وهناك اكبر من الكبائر. الا انبئكم باكبر الكبائر؟ وتصديق ذلك حديث ابن مسعود الذي هو في صحيح امام البخاري. قال ابن مسعود قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم عند الله؟ التوب بقى زي ما بيقولوا اللي هو فوق في الذروة، أي الذنب أعظم عند الله؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت إن ذلك لعظيم. ثم أي؟ قال أن تزاني حليلة جارك، أن تزاني حليلة جارك. والزنا عامة كبيرة من الكبائر، لكن انك تزاني حليلة جارك ده من اكبر الكبائر، ده من اعظم الذنوب عند الله. اي الذنب اعظم؟ ده اعظم من الكبائر، ده اعظم من الكبائر. قلت ثم اي؟ قال ان تقتل ولدك خشية ان يطعم معك. دي من اعظم الذنوب. الا انبئكم باكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الاشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس. قال ألا وقول الزور؟ ألا وشهادة الزور؟ ألا وقول الزور؟ ألا وشهادة الزور؟ فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت، شفقة عليه صلى الله عليه. فمش معنى ان شيخ ذاني يزني ان هو مرتكب لكبيرة والشاب لا، لا. ولكن هو أقبح عند الله من هذا الشاب الذي زنى. وإن كان الشاب ارتكب قبيح وارتكب كبير فهذا أكبر وهذا أقبح عند الله. ليه بقى؟ قال لك لأنه ليس عنده دواعي الزنا. نسأل الله العافية. مفيش عنده داعي. داعي خلاص السن كبر عدى 50 وداعي الشهوة ضعف عنده، فليس هو إلا معاندا لله عز وجل. فين داعي؟ فين الشهوة بتاعتك اللي تقودك إلى ذلك؟ أين هي؟ ليست موجودة. إذا أنت تصنع ذلك فسادا من داخل نفسك، من جوه نفسك الفساد. زي كده لما بيتكلم عن رمضان يقول لك في رمضان، هو الواحد لما بيعصي ربنا في رمضان هو المعصية دي من الشيطان ولا من النفس؟ احنا بنعرفه في رمضان. لو انت في رمضان اعقمت على المعصية هي اعرف ان القصة مش قصة الشيطان، القصة قصة النفس. ليه حضرتك؟ لان الشيطان الشياطين مكبلة، الشياطين مسلسلة، ليس هو الا داعي النفس وحب المعصية بداخل النفس. ايه اللي يخليك كشيخ كبير كبرت وعقلت انسان لما بعدي الاربعين خلاص كان السلف الصالح كده يا جماعة كلهم الا كان يكمل 40 سنة ولا خلاص انا تأهبت لامري. كذا قال الله عز وجل حتى اذا بلغ اشده وبلغ 40 سنة لا تصلح خوف قال رب اوزعني. شوف اهل العربية بقى يفهموك الاية دي معناها ايه، تتكلم ازاي وماذا تعني وماذا تقصد وسياق الاية واللحاق. ها اسمع بقى لما ربنا يقول الكلام ده تحس كده ان انت خلاص كلام ناس مودعين الدنيا سيودعون هذه الدنيا. حتى إذا بلغ 40 سنة بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. كلام الناس بتودع الدنيا. ده كام سنة؟ ده 40. فصاحبنا بلغ 50. لذا روى البخاري في كتاب الرقاب حديثا، إذا سمحتم احفظوا هذا الحديث، كل حديث كل من في المسجد ومن خارج المسجد احفظ هذا الحديث، اعمل به في حياتك، احفظ الحديث ده ولو ما قرأتش في الخطبة دي غير بالحديث ده يبقى حلو جميل. يقول صلى الله عليه وسلم: أعذر الله إلى رجل بلغ 60 من عمره. بسيطة هو نص فترة الحديث. أعذر الله إلى رجل بلغ 60 من عمره. معنى الحديث في ناس كانت فاهمة الحديث ده غلط خالص بالعكس تماما. يعني ازاي يعني؟ كان فاهم ان معنى الحديث ان هو ربنا بعد 60 بيعذره في اي حاجه، ان شاء الله حتى ما يصليش ولا يصوم، بيعذره في اي حاجه وهو معذور. خطا، ده انت بتقول العكس، انت ماشي تماما ضد التيار. الحديث اقرا التفسير للمفسرين للعلماء الربانيين لكل علماء الامه هتعرف الحديث مش معناه كده خالص. أعذر الله يعني ليس له عذر عند الله. ليه؟ لأن الله أمهله حتى تم 60 من عمره، ما فيش بعد كده عذر. خلاص اداك نفس، في ناس بتموت عندها 50، في ناس بتموت عندها 40، في ناس بتموت عندها 30، في ناس بتموت عندها 20، وفي واحد بيموت عنده 30 ها قبل 60. فلما ربنا سبحانه وتعالى يمهلك حتى تتم 60 كل ده ما رجعتش. ايه يا عم كل ده ما رجعتش؟ اداك فرصه لغايه ما كملت 60. اعذر الله الى رجل بلغ 60 مش عايز يرجع. راجل بكلمك عنه والله صعبان عليا والله، بس قضى الله في حكمته ذلك سبحانه وبحمده. حكمه ربنا قضى، ربنا قضى في حكمته ان من عاش على شيء مات عليه. ولا أقول أن هذا حديثا، لكن قضت حكمة الله ذلك. إني تفضل طول عمرك تلعب تلعب وتلعب وتلعب وتقول أنا إن شاء الله في آخر عمري هروح الحج وهعمل عمرة وهتوب إلى الله وأخش المسجد وأقعد على الكرسي وأصلي وخلاص على كده وتمام. من قال لحضرتك إن ده يحصل؟ أطلعت الغيبة؟ أطلعت الغيبة؟ قرأت ما في الغيب؟ قرأت اللوح المحفوظ إن ده هيحصل؟ واحد قريب مني جدا كان زوجي أحد محارمي، وأنا أقول لك ذلك لتعلم قرابته مني وأنا غسلته بنفسي والله وطالله وبالله. كان شابا 30 كان يقول أنا حافظ أي سورة الأحقاف التي تلوتها على مسامعكم حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة حفظها. يقول أنا إن شاء الله أول ما أكمل 40 والله يا أخوي أول ما أكمل 40 سنة هصلي وأصوم وأترك فرض من فرائض ربنا. والله وتالله وبالله مات عنده 40 سنة إلا كم شهر. كيف مات؟ مات فجأة. هو قاعد لابس الكرافتة والبدلة في المكتب، كان محامي وقاعد في المكتب وفك الكرافتة كده مات. جبنا الدكتور اللي هو بيجي عند الموتى ده بيقول لك ميت ازاي بتاع الطب الشرعي ده، فقال يا جماعة دي جلطة في الشباب التاجر وإن لو إن إليه راجعون. فين الأربعين؟ فين الصلاة اللي أنت كنت هتصليها بعد الأربعين؟ فين الصيام اللي أنت كنت هتصومه بعد الأربعين؟ أنت النهاردة عايش، بكرة فين؟ النهاردة عايش، المغرب أنت فين؟ المغرب النهاردة، المغرب أنت فين؟ الله أعلم، الله أعلم. شيخ زين وأعظمه الله عز وجل وعائل مستكبر برضو تحس ان الثلاثة واحد بيتكلموا على الداعي. وعلى ان شاء الله عز وجل اكمل بعد جلسة الاستراحة قول قولي هذا استغفر الله العظيم. الله الذي لم يزل عليما حكيما وصلى الله وسلم وبارك على من بعثه ربه هاديا ومبشرا ونذيرا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أغر عليه للنبوة خاتم من الله مشهور يلوح ويشهد، وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد، وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه وآله. وعائل مستكبر، عائل يا جماعة يعني رجل صاحب عيال فقير، ده عائل دي كلمة عائل، عائل يعني صاحب عيال وهو أيضا فقير تطلق على الفقير، عائل فقير. فلما يستكبر؟ فين الداعي؟ نفس الكلام اللي بيتكلموا عن الشيخ، فين الداعي حضرتك؟ إن كان الشاب هيزني لأن الشهوة تفور في جسده، أين شهوتك أنت كرجل كبير كشيخ كبير؟ أين فين الداعي؟ فين الداعي؟ إن كان نقول الأغنياء بيبقى ساعات غصب عنه بيتكبر، وتلاقيه كده راكب العربية ونازل منها كده وعند المحل بي ام بقى او مرسيدس او اي عربية، تلاقي كده النفخة دي وخلي بالك قوي من النفخة دي، وتلاقي كده عند الناس عند المحل كده وترن يوم قافل كده العربية كده بايده كده بايه بتناكة كده ها والعظمة كده واخدها. بصوا انا راكب ايه يا جماعة، شوفوا انا راكب عربية بمليون جنيه، تبالك بيتكلم لسانه حاله بيتكلم بالعربية، تبالك كذا قال صلى الله عليه وسلم. كل قال ذكر العربية، لا ما ذكرش العربية، ذكر الركوبة اللي كانت على أيامهم كانت ركوبة فخمة. فيقول لك في الصحيحين من حديث أبي هريرة يقول لك الكبر والخيلاء في أهل الخيل والإبل والسكينة والوقار في أهل الغنم. إيه الدهب ده؟ ده البخاري ومسلم بيخرجونا ذهب والله. بتلاقي كده الراجل زمان كان بيركب الخيل، كان يركب كده الخيل دايما كده تحس ان فيها عنطفه، بتتعنطف كده وهي بتتنطف كده تحس ان فيها كبر كده، فهو بينتقل الى هذا الكبر من كبر الخيل اللي انا كده. وكان اجود الخيل الخيل العربي، كان اجود الخيل ولا زال الخيل العربي اجود الخيل، فيركب كده تحس ان هو ايه راكب كده، هو عامل كده في فخامه في. فيقول النبي معقبا، النبي يا جماعه النبي لازم يعقب، معلش يعني سامحوني النبي لازم يعقب، فقال هو اللي كان قاعد الحصير فعلم الحصير في جنبه، فقال بكى عمر في صحيح مسلم والحديث طويل حديث حفصة وعائشة، قال في آخر الحديث ما يبكيك يا عمر؟ شكل الحصير، الحصير ده يا جماعة عبارة عن عواد زي الإقفاص كده خشب، يعني خشب رفيع بتاع القفص بتاع زمان، حصير بتاع زمان، فمعلم في جنبه يقول كسرى وكيصر فيما هما فيه وأنت رسول الله، يعني الحصير دي عندك كده بجنبك، فقال ألا ترضى لنا الآخرة ولهم الدنيا، أو لنا لهم الدنيا ولنا الآخرة. فالراجل ده لازم يتكلم عن الكبر صلى الله عليه وسلم، لما جاءته رجل فحاطط وسادة وبتاعه وعايز يحطله على المنبر طعام، وراح النبي فجأة وجلس على الأرض، قال بل أقعد كما أقعد العبد وآكل كما يأكل العبد، إنما أنا عبد. ها؟ إنما أنا عبد. فيلك أنت بالحنطادة والفخامة دي اللي أنت عايشها، فيلك منها خالص. هتحط في حفرة وهيبقى شكلك وحش جدا، لو شفت شكلك هتسيب العنطادة دي خالص خالص. خلاص؟ الكبر والخيلاء في أهل الخير والإبل، والسكينة والوقار في أهل الغنم. تلاقي كده عزكم الله المعزة ماشية كده ورسم دندلة تحت كده، غلبان قوي يعني، تحس كده في مشاكل الذل كده والمسكنة. تبالك؟ لذا لما سئل صلى الله عليه وآله وسلم كأنك قد رعيت الغنم، قال وهل من نبي إلا ورعاها؟ رواه البخاري ومسلم. شوف الكلام دي بتخلي الصفات بتاعتها ويخوضوها الأنبياء من غير تعب. كل شيء إنسان بيصاحب حاجة بياخد منها، حتى الأعراب قديما لما صاحبوا الصخور والجبال وعشتهم كلها في الخيام والجبال، فكان قلوبهم قاسية جدا إلا من رحم الله. حس كده، ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر. ألا خدت بالك أنت في سورة التوبة؟ شوف الكلام شديد إزاي عليهم. قول واحد الأعراب يقاضي النبي صلى الله عليه وسلم، راح مسك من هنا، راح خانق النبي كده، النبي العروق بتاعته فطت كده من وش. أعطني مالي. فهم عمر به فقال دعه يا عمر وأعطيه. أنت في قسوة، في غلظة كده، ليه واخد من السخر اللي هو عايش معاه دايما؟ خدت بالك؟ فالأنبياء كلهم ربنا حكمته تقتضي ذلك أيضا، إن هو يعيش طول حياته مع مين؟ أو أغلب حياته يعيشها مع مين؟ مع هؤلاء المساكين الغنم. أنت رأيت الغنم شكلك؟ قال لك ما فيش نبي من 124,000 نبي إلا رعى الغنم. أنت تتخيل هذه الحكمة؟ كله. وهل من نبي إلا وقد رعاها؟ فيش نبي ما رعاهاش. ليه؟ ربنا يريد أن يأخذ النبي من هذه الغنم السكينة، يبقى كده مستكين كده، ما يبقاش متكبر على حد. كل ده ليه عم؟ قال لك لأن الكبر أخطر ذنب بعد الشرك. والله مما تقول ذلك؟ أقول لك حديث واحد بس هتعرف أنه أخطر ذنب بعد الشرك. حديث واحد قال صلى الله عليه وسلم من كان، احفظ الحديث ده كمان معلش هتعبك شويه معايا، من كان في قلبه مثقال حبه خردل من كبر دخل النار. انت متخيل مثقال حبه خردل دي انت ما تشوفهاش اصلا، يعني بالعافيه تشوف مثقال. يا جماعه بيتكلم بالمثقال الذي لا يرى بالعين المجرده، ده في قلبي. طب افرض حاجه بسيطه قوي زي كده، هي واحد من مليون، دي هشعر بيها ازاي؟ ما تخليهاش تجي ناحيتك، الموضوع خطير. من كان في قلبه مثقال حبة خردل من كبر دخل النار. لا لا، نسأل الله العافية. والله نسأل الله العافية، موضوع خطير جدا موضوع الكبر. فلما تلاقي عائل فقير ومعه أطفال ويستكبر، عاقل مستكبر، طب خلي ده للأغنياء، إن طبيعة الأغنياء بيبقوا كده. لذا قال الله عز وجل وإنا إذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها. إيه الموضوع؟ أمرنا مترفيها يعني جعلناهم كسر، أمرنا أن كسرناهم. ربنا سبحانه وتعالى يريد أن يهلك قرية يكسر الجماعة الأغنياء. إيه اللي هيحصل؟ أول ما الأغنياء يكتروا هو كده يبعد على طول. أنا قلت الكلام ده في الخطب مرارا وتكرارا لكن هقوله هنا تاني لأن ما قلتوش أنا قبل كده. المترف يا جماعة بيدي جنبه ربنا، بيدي ظهره ربنا على طول، ده ربنا يبقى كده مش أنا والله. وإنا إذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه، يدي ربنا ظهره على طول. وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض. الله الله على كلام ربنا. ها؟ إذا مسه الشر يعني فقر، أول ما يمثل الشر الفقر يا رب يا رب يا رب، أول ما يدينه ربنا يدينه مليون جنيه مثلا طب عايزين مش عارفين نرجع بعدين بعد مش عارفين في دعاء مفيش سجود مفيش صلاة مفيش حاجة صلاة إن إذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه. عشان كده تقول في الإسراء إذا أراد أن يهلك قرية وإن إذا أردنا أن نهلك قرية كسرنا الأغنياء أمرنا مترفيها إلا هيحصل فسقوا فيها. كأن من شأن هؤلاء أن يفسقوا. لذا كان الغني الشاكر أفضل عند الله عز وجل بكثير من الفقير الصابر. ليه؟ لأنه قل أن تجد غنيا شاكرا. قال الله ذلك وقليل من عبادي الشكو. تلاقي كده سليمان عليه السلام نفس الآية اللي اتقالت على الذي ابتلاه الله عز وجل في قرابة 17 سنة. وانت تقرأ القرآن تستغرب استغرب جدا. تقول على الاثنين نعم العبد إنه أواب على الاثنين اللي ربنا ابتلاه 17 سنة مرض على الفراش تقول له نعم العبد وتقول لله طول حياته أغنى أغنياء الأرض قاطبة. خد بالك لم يخلق الله عز وجل من لدن آدم إلى قيام الساعة أغنى من سليمان ولا حتى قارون ولا حتى قارون. لأن قارون ربنا ما سخرلوش الرياح ولا سخرله الجن ولا سخرله الإنس. خدت بالك؟ فأغنى أغنياء العالم تقول عليه اللي هو قاعد في السلطنة وقاعد غني وفي القصور وحياته كلها غنى وما شاء الله تقول عليه نعم العبد وتقول على هذا الذي ابتلاه الله 17 عام تقول عليه نعم العبد نفس الكلمة. ايه السر في ايه؟ السر ان هو كان غني بس كان شاكر. شوف الآية ان تدلك على ده آية سورة النمل لما جاله العرش بتاع ملكة سبا دي يقول لك ايه؟ قال هذا من فضل ربي. ليه يا سليمان عليه السلام؟ لك ليبلون أأشكر أم أكفر. وصل سليمان بهذه شيء وقف في قلبه شكر الله عز وجل. غني الشاكر من أفضل الناس عند الله عز وجل غني الشاكر. لكن حاء المستكبر غريبة جدا ما يبقاش عندك داعي والله أعرف حد قريب مني يعني كان عايش في شقة 600 جنيه ويعني يوم بيوم مش قادر ساعات ما بتعشوش ما فيش اكل ما فيش على يدي ما فيش لكن عايزين يعيشوا في شقه اوسع وكانت شقه جميله والله لا بس حاجه افخم وب 600 جنيه راح مأجر شقه لما سابها ب 1200 جنيه ليه؟ عشان دي افخم دي احسن. ليه هو تقعد 3 4 ايام ساعات ما بتلاقيش ليه؟ ليه تبقى عاقل وتبقى عايز تتفاخر وتتباهى وتتكبر وتبقى فخم كده ومنفوخ؟ ها؟ ليه؟ ما تعيش على قدك. النبي كان عايش في حجرة كان بيقف تصلى النص اللي فوق بيبان اللي ما يعرفوش أغلب المسلمين. النبي كان في حجرته لما يقف بيبان من فوق صلى الله عليه وسلم بيبان النص اللي فوق بيبان. كانت حجرة لما يجي يفرد رجله ده في الحديث انا مش هقول لك كلام كده الحافظ الحديث بس مش عايز اقول لك عشان طويل حديث ابن عباس كان يجي يفرد رجله السيدة عائشة تقول لك كنت معترضة بين يديه صلى الله عليه وسلم فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي فإذا قام بسطتهما. يعني يعني حضرتك لما يعني بيجي يسجد مفيش مكان يحط الجبهة بتاعته صلى الله عليه وسلم على الأرض لأن هي قاعدة قدامه ضيق المكان ضيق فهي نايمة كده وهو واقف كده بينه وبينها مفيش فرق لما اجي اسجد هسجد على رجلك مش هينفع فاقوم جنب كده تقوم تلم رجلك واول ما يقوم تقوم فارده رجلها عشان تريح رجلها شويه مفيش مكان. عايش في حجره عايش في 9 حجرات الحجره حجره قد كده حجره للنبي اللي هو صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابي موهبه قال ان عبدا خيره الله بين الدنيا والخلد فيها وبين ما عند الله فاختار ما عند الله الدنيا كلها والخلد فيه تركها صلى الله عليه وسلم. وكما ورد في حديث أبي ذر يا أبا ذر أرأيت أحدا هذا لو أن لي مثله ذهبا لا أود أو لا أحب أن يمر علي 3 ليال وعندي منه في البيت دينار إلا دينار أدخره لدي. الدنيا دنيا ألا ترضى لك. مثلي ومثل الدنيا كمثل راكب استظل تحت ظل شجرة ثم راح وتركها. ها؟ هي بالضبط بالنسبة له كده، شوية قيلولة بالنهار تحت ظل الشجرة وبعد كده هيقوم ويمشي. هي دي الظلة دي بالنهار، هي دي الدنيا بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم. عائل مستكبر وملك كذاب. ايه الداعي بقى ان انت تبقى ملك ورئيس جمهورية مثلا وخليفة المسلمين وملك مش عارف بلاد ايه وتكذب على الرعية؟ تكذب ليه؟ مين هيحبك؟ لا، فين الداعي؟ فين الداعي ان انت تكذب؟ خايف من مين طيب؟ احنا عارفين ان اللي بيكذب ده بيكذب عشان خايف من حاجة معينة. طب لما يبقى ملك يبقى خليفة مسلمين ويروح يكذب على الرعية، خايف من مين؟ ده انت الخليفة، خليفة المسلمين، ده انت الملك، ملك البلاد، ده انت الرئيس، ده انت خايف من مين؟ قلت ملك كذاب. لذلك احنا بناخد من الحتة دي ان انت ما تكذبش على فاضي المليان، يعني لو اضطررت تعرض فالكذب حرام. ومن الناس اللي بتكذب على عيالها، انت ابوه، انت خايف من الطفل اللي عنده 5 سنين بتكذب عليه ايه؟ ايه الفكرة انت تكذب على طفل عنده 5 سنين؟ عنده 6 سنين، عنده 7 سنين، عنده 10 سنين، تكذب عليه؟ انت ابوه يعني مفيش خوف، انت امه، ليه بتكذب؟ ملك كذاب. هؤلاء الثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. شيخ زان وعائل مستكبر وملك كذاب. الله أسأل أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وأن يثبت أقدامنا وأن ينصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اقنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم حبب إلينا إيمانا زينا في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله. الحمد لله رب العالمين.